الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك. أسأل الله جل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجزي خيرا القائمين على هذا المسجد، وأن يوفقنا جميعا للعمل لمرضاته سبحانه وتعالى. نحاول سويا في هذا المجلس نقف مع بعض آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، بعض وقفات من سورة لقمان. هذه السورة العظيمة سورة لقمان التي فتحت بحروف مقطعة. حتى حد عارف لقمان بدأت به؟ أيوه، ألف لام ميم. طيب احنا عندنا سور ألف لام ميم في القرآن، صحيحكم شوية كده قبل ما نبدأ. ألف لام ميم في القرآن، منها سور نزلت في مكة ومنها سور نزلت في المدينة. ألف لام ميم، في صور نزلت بدأت بألف لام ميم نزلت في مكة، في صور بدأت بألف لام ميم نزلت في المدينة. ها، مين عارف الصور اللي بدأت بألف لام ميم ونزلت في المدينة؟ سورة ايه؟ البقرة. وايه؟ لا لقمان. لا، هات 5 جنيه. لقمان نزلت في مكة، صورتين ورا بعض في المدينة، واربع صور ورا بعض في مكة في ترتيب المصحف. صورتين ورا بعض في في المدينة، البقرة وآل عمران، واربع صور ورا بعض ألف لام ميم نزلت في مكة ورا بعض كده. ها، لقمان التالت. الأولى ايه؟ لا دي الأخرانية، دي الرابعة. انتوا هتمشوا بالعكس؟ ماشي. ها، ياسين، هات 10 جنيه. هي اسمها ياسين، بدأ بياسين، هتبدأ بألف لام ميم ازاي؟ ايوه، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة. احنا هنتكلم شوية عن لقمان. يبقى دي سورة لقمان ضمن منظومة معينة، اربع صور ورا بعض كده، بعضهم بيسموها اللواميم، يعني اللي بدأ بألف لام ميم في مكة. بس في ألف لام ميم نزلت في مكة، وفي ألف لام ميم نزلت في المدينة. سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة لقمان وسورة السجدة معاني فيها معاني عظيمة جدا، لأن السور دي تقريبا نزلت في أواخر المرحلة المكية. أواخر مرحلة مكة كان واقع صعب جدا، واقع استضعاف طول فترة العذاب وطول فترة الاستضعاف، أحيانا بيضعف الأمل في القلوب. طول فترة الاستضعاف، طول فترة العذاب، أحيانا يضعف الأمل في القلوب. فتيجي الصور دي، صور بتيجي بمعاني عظيمة تثبت الإنسان في الواقع الصعب. يعني اللي يعايش صور العنكبوت والروم ولقمان والسجدة، صور فيها نوع من الثبات. وأحيانا مش الفتن بتكون بس زي صورة العنكبوت، ممكن تكون فتن مثلا استضعاف، أو صورة الروم تغيرات في القوة الدولية مثلا صورتهم. لا، ممكن يكون الفتنة تكون فتنة انبهار، أن الواحد ينبهر بالغرب مثلا ويقلد المشركين في كل شيء، حتى في حلقة شعره أصبح أن الإنسان بيقلد في كل شيء. زي ما كتير من العلماء الاجتماع بيقولوا أن دايما الأمم المهزومة بتقلد الأمم المنتصرة. يعني دايما المغلوب عايز يقلد الغالب. يعني تجد مثلا واحد مستضعف بقاله فترة نفسه يشعر بالانتصار، ولو ان هو يشجع فريق يغلب. يعني هو من كتر ما هو مغلوب في كل حاجة في الدنيا، ان شاء الله نشجع فريق بيكسب. يعني هو عايز اي شعور بالانتصار، فبالتالي بيعمل ايه؟ بيحاول يقلد اي حد كسبان وخلاص، هم مثلا متقدمين عننا دنيويا نقلدهم. من المعاني العظيمة اللي جت في سورة لقمان معنى الحكمة، وإن الحكمة تكتسب أولا من هذا الدين. نبص كده مع بعض، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب. أنتوا نايمين ولا إيه؟ تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. يبقى من أول لحظة بدأت السورة بمعنى الحكمة. تلك، ربنا بيقول لك تلك، ده اسم إشارة للبعيد، في رفعة. آيات القرآن العظيمة دي مليئة بالحكمة، آيات حكيمة، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهذه الآيات هدى ورحمة، بس مش لأي حد، للمحسنين، لأهل الإحسان. مين أهل الإحسان؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وأهم معنى من معاني الإيمان، وهم بالآخرة هم يوقنون. وصل لأعلى درجات اليقين في الآخرة. دي قمة الحكمة. قمة الحكمة إنك تثق في الآخرة أكثر من ثقتك في الدنيا. قمة الحكمة إنك تتعامل مع الآخرة على أنها يقين، وعلى أن الدنيا سراب، مش العكس. دي قمة الحكمة، مش العكس، إن احنا بنتعامل مع الدنيا على أنها يقين والآخرة غيب بعيد بالنسبة لنا سراب. يعني لما ربنا يقول هم بالآخرة هم يوقنون، كأن اليقين، كأن اليقين الوحيد في حياته هو الآخرة. تخيل يعني لما يقول سبحان الله وبحمده بيبقى عنده يقين إن شاء الله إن ربنا تقبل منه إن الآن غرست له نخلة في الجنة ساقها ذهب. تعامل بيقين. تعامل لما يصلي ركعتين السنة بتاعت العشاء ويقفل 12 ركعة بني له قصر في الجنة من الراتبة، وبيتعامل مع أحداث الآخرة على أنها أحداث يقينية، بيتعامل الأمر عنده يقيني قطعي، مش بيتعامل إيه طب ما جايز طب ما احتمال، لا ده قمة الحكمة. كده ربنا بيقول معنى مهم جدا بعد ما قال أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، من المعنى الأساسي اللي عايز أركز عليه النهاردة، ومن الناس من يشتري، يعني واحد رايح يشتري، يشتري هنا العلماء قالوا إنه إما بيدفع فلوس أو بيدفع وقت أو بيدفع أغلى ما يملك. يعني كلمة يشتري مش لازم معناه فلوس، معنى أنك تدي وقتك لحاجة، ده شيء عظيم لأن الوقت اللي هو العمر ده أغلى ما يملكه الإنسان، دي أعظم نعمة، نعمة الحياة، أنفاسك التي تدخل وتخرج، الزمن الذي يمر عليك، دي من أعظم النعم. فلما تدي وقتك لحاجة ده أعظم من أنك تدفع فيها فلوس. يعني لك يا عم لا عايز تضيع لي وقت مش مشكلة لكن تاخد مني فلوس، لا ده واحد مش فاهم. قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب، الكتاب البخاري عبارة عن إيه أبواب كتير جوا بعضها كده، فكان بيسميها كتاب، كتاب الصلاة مثلا، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب اختار الإمام البخاري سماه كتاب الرقاق. كتاب الرقاق ده اللي هو ده غير الرقاق بتاعنا اللي بال، انتوا بتضحكوش ليه؟ انتوا مش جعانين ولا ايه؟ طيب كتاب الرقاق ده بمصطلحاتنا احنا، وده يعني لغه تحتمل يعني اللي هو بنسميها الرقائق، يعني لك الشيخ هيكلمنا في الرقاق، يعني ايه رقائق؟ عشان ترقق ايه؟ القلوب. يبقى الامام البخاري جمع حديث معين عشان ترقق القلوب في كتاب سماه كتاب الايه؟ الرقاق. يعني اللي عايز يرقق قلبه اما انه يقرا الايات او يجيب بعض احاديث. الامام البخاري قال لك انا هوفر عليك، هنقي لك احاديث صحيحه ترقق القلوب، واسمها كتاب الايه؟ الرقاق. اول حديث في كتاب الرقاق، والامام البخاري كان ترتيب الحديث عنده بدقه، يعني العلماء كانوا بيقعدوا يتفكروا ليه البخاري حط الحديث دور الحديث ده. يعني البخاري ما كانش بيحط الاحاديث كده اعتباطا، كان فقيه. يعني كان لما يحط مثلا حديث ورا حديث، حديث مثلا له قول فقهي وحديث تاني قول فقه معين، وان ده قبل ده مع انه بيميل للقول الاولاني، كان له فقه في ترتيب الابواب. اول حديث في كتاب الرقاق، يعني دي بدايه اللي عايز يرقق قلبه، اللي عايز يبعد عن قسوه القلب لازم يفهم الحديث الاول ده. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجتين، ناس كتير قوي، شوف خد بالك من كثير من الناس بيغبنوا. يعني ايه غبن؟ يعني ايه غبن يا جماعه؟ غفله؟ لا، خداع. بس اصل كلمه غبن بتيجي في مصطلحات استعمال ايه؟ ايوه اتفضل. ايوه، يعني اشبه بخساره، انه بيشتري الحاجه بتمن مثلا اضعاف تمن، او يبيع حاجه. عشان كده العلماء بيقول لك الغبن مش ليست الخساره فقط، لا، الخساره الفاحشه، الخساره الفادحه. لذلك في فقه البيوع في بعض المذاهب ان في حاجه اسمها الخيار، ان انا ارجع في البيع، ليه؟ ان انا ارجع في البيعه، اسمها الخيار. في حاجه اسمها خيار المجلس، في حاجه اسمها خيار الغبن. يعني ايه خيار الغبن؟ يعني لو انا اتضحك عليا بس بصوره كبيره قوي، انا ليه انا نفسخ البيع لان انت خدعتني. يبقى الغبن هو الايه؟ الخساره، مش اي خساره. يعني مثلا واحد معاه عربيه ب 2 مليون جنيه وباعها ب 100,000، دي اسمها غبن. لكن لما تكون ب 2 مليون وبيعها مليون ونص نقول خسر فيها. لكن لما تكون ب 2 مليون وبيعها ب 50,000 نقول غبن فيها، ان معاك حاجه غاليه جدا جدا جدا وانت تبيعها رخيص، ده اسمه مغبون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الناس، كتير من الناس معاها حاجتين ممكن يصلوا بالحاجتين دول للفردوس الاعلى، بس هم مش حاسين بقيمتهم. ايه الحاجتين دول يا رسول الله؟ طب ما جايز نستغلهم، جايز يبقوا عندنا، ما جايز احنا كمان نطلع من الكتير من الناس. الصحه والفراغ، الوقت الضايع. يقول لك انا عندي وقت اروح اضيع وقت، اضيع وقت دي بالظبط عامل زي معايا 1,000,000 جنيه مش عايزه ما اروح ابعترهم، بضيع وقت. ما هو وقت ده راس، ده راس مالك الحقيقي، ده العمر اللي ربنا اقسم بيه والعصر. لدرجه ان بعض العلماء قال الوقت تسمى العصر لانك لازم تعصره وتطلع كل دقيقه فيه تستغلها. يعني انت بتتعامل مع عمرك، ده راس مالك، دي الانفاس اللي هتسال عنها عن عمرك وعن شبابك، هتتسال يوم القيامه بتعمل ايه في وقتك. فكلمه نرجع للايه، ومن الناس من يشتري، يشتري هنا اما بفلوس او بانه يدي عمره للحاجه دي. لذلك العلماء قالوا المعنيين موجودين، بيشتري ايه؟ طب واحد بيدفع فلوس، تخيل واحد رايح يدفع فلوس او يدفع عمره. ومن الناس من يشتري، انت متوقع بقى بيشتري حاجه غاليه، لا يشتري ايه؟ لهو الحديث. ايه ده؟ في حد يدفع وقت وعمره وفلوس في لهو؟ ده من معاني اللهو اصلا انه شيء مش معتبر، شيء مش على امر الجد، يعني حاجه ايه؟ يقول لك اللهو واللغو قريبين من بعض، حتى فرق الحرف اللي في النص. اللهو واللغو ده بمعنى الشيء اللاغي او الشيء اللاهي، الشيء اللي ملوش قيمه. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فضل ملهي. كلمه اللهو دايما بتيجي، غالبا بتيجي في القران لما يكون منك مطلوب حاجه مهمه وانت تعمل حاجه اقل اهميه منها، حتى لو الحاجه التانيه دي مهمه بس انت ضيعت حاجه اهم، يبقى انت اتلهيت. الهاكم التكاثر، قاعد يجمع فلوس يجمع فلوس يجمع فلوس لغايه لما مات ونسي، كان المفروض يجمع حسنات، يجمع نسي، قاعد يجمع فلوس ومات ودخل فضل ملهي لغايه لما مات. فربنا بيقول في ناس بتدفع فلوس عشان لهو العديد، في ناس بتدفع فلوس عشان تضيع وقت، في ناس بتدفع فلوس عشان تضيع عمرها، في ناس بتبعتر عمرها هدر. لهو الحديث ده معنى مهم جدا. ايه لهو الحديث ده؟ لما هو حاجه خطر كده وخطوره، اللي هيدفع فلوس في لهو الحديث هيضل عن سبيل الله وهيضل عن سبيل الله. لذلك القراءه جت بتاعتنا هنا ليضل عن سبيل الله بغير علم. ايه لهو الحديث ده؟ حاجه خطر جدا، حتى من اسمها لهو الحديث، اما معناه القصص الكلام، يعني يعني ما اقوله الان، جزاك الله خير تعالي خوتنا والله، ما اقوله ان ده اسمه حديث. وبعض اهل اللغه قال الحديث ده من الاحداث المتكرره، يعني واحد يقول لك حدث، سمعت الحدث الفلاني، حدث ليه؟ انه لسه جديد بيحدث، حدث جديد، حادثه، اقرا الحادثه، حوادث. واحد مشغول عمال يتابع احداث ملبوخ وناسي انه محتاج يمشي في طريق معين. ايه لهو الحديث بقى؟ احنا بنعرف معناه، يرجع للتفاسير، ايه العلماء قالوا ايه لهو الحديث؟ لما تيجي ترجع في لهو الحديث تجد ان في سببين نزول للايه او في معنيين اتقالوا للايه. معنى الاول معنى الغناء، وان كان اللي كان بيشتري مغنيه تغني له في رواية ابن عباس ليلا ونهارا. واحد قاعد حياته ضياع أغاني، خد بالك من كلمة ليلا ونهارا. لذلك بعض الناس تقول له إيه يا عم، يعني العمر ما تبعتروش كده. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في العيد، وكان بعض الناس بيضرب بالدف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما ليعلم يهود أن في ديننا فسح، وان انا بقى ايه بيروح عن نفسه. ماشي، ما انت في فرق انك بتروح عن نفسك وانك عايش طول عمرك مروح اصلا. ما احنا عايزينك بقى ايه، يعني ايه انت في واحد مروح على طول، مروح مروح فين الجد بقى؟ يعني ماشي خلاص، انت الفتره دي كنت يعني انت يوم الخميس كنت رحت تلعب بلاي ستيشن بتروح عن نفسك، والجمعه كنت بتلعب كوره بتروح عن نفسك، والسبت عندك شغل مشغول، والحد كنت تخرج بتروح عن نفسك، والاثنين مشغول. ايه ده؟ هو طب فين المكون الديني في حياتك؟ فين؟ يعني ما اقعد مع نفسي كده واكتب الاسبوع. عمل فكرني كان احد اقربائي صغير كده في اولى ابتدائي، فوالدته قالت له ايه، بتعلمه انه يعتمد على نفسه، قالت له حط لنفسك جدول تستغل وقتك، يتعلم انك تستغله، بتعلمه ازاي يستغل وقتك، حط لنفسك جدول تستغله. فجاب ورقه وقلم وكتب ايه، السبت لعب كوره، والحد هيلعب مثلا بلاي ستيشن، والاثنين ريست بتريح. هو انت يا ابني عملت ايه عشان تريح؟ الكلام ده لما تكتب السبت حفظ والاثنين مذاكره، فتيجي انت عايز تريح لا هو هيريح من اللعب عشان يرجع يلعب. هي دي الحياة اللي احنا عايشينها؟ يعني انا حياتي كده ماشية ايام ورقة النتيجة عمال اقطع كل يوم ورقة، كل يوم يسقط من عمري، ومفيش حاجة ببنيها في الاخرة، فيش مبنى. فلأنفسهم يمهدون، ربنا بيتكلم على الاهل ايمان في سورة الروم، يعني قاعد بيمهد بيبني لنفسه في الاخر. فين ده؟ لا في ناس عايش حياتها في لهو الحديث. المعنى الاول الاغاني، انه بيشتري مغنية. المعنى الثاني، السبب النزول الثاني، ان كان في واحد اسمه النضر بن الحارث. النضر بن الحارث ده قال لك ايه؟ قاعد يفكر كده، هو ده كان في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيفكر معتقد يعني، قدر ياخد الناس ويجذب الناس ليه بايه؟ هو ايه اللي جد على النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سن الأربعين؟ ايه اللي جد عليه؟ يعني هو كان قبل البعثة اسمه الصادق الامين، وكان عايش وسط الناس، ايه الحاجة اللي حصلت خلت ان حياته تتغير؟ ايه اللي حصل؟ ايوه رسالة الايه؟ الوحي نزل عليه الايه؟ القرآن ده اهو. يعني قبل القرآن ده كان عادي، محمد كان اسمه محمد بن عبد الله الصادق الامين. فغار حراء مع اقرأ بقى حاجة تانية خالص، بقى الرسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة الى اهل الارض من الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن. يبقى قبل البعث حاجة وبعد البعث حاجة. المفرق اللي حصل بسبب ايه؟ بسبب القرآن. القرآن ده عبارة عن ايه؟ عن كلام هو كلام ربنا، بس عبارة عن ايه؟ انتوا مش شايفين اهو، عبارة عن ايه؟ كلام. فالنضر بن الحارث قال لك بس انا كمان اجيب كلام تاني اضحك بيه على الناس، طالما الناس هو في تعبيره في ظنه يعني ينفع يضحك عليها بالكلام، انا كمان اروح اجيب كلام ابهر بيه الناس والناس تسمعني. مش معنى بتسمعه، بس الناس عايزه كلام جديد اللي هو الحديث بقى، حاجه في حديثه يعني. قام عامل ايه؟ يوم يسافر لفارس والروم ويجيب قصص وخرافات واساطير. الناس بتحب دايما الايه؟ القصص. وقام طالع يجري وقام ماشي على الميه، الناس بتحب الحاجات دي قوي. فما هو ايه؟ قال لك انا اروح اجيب شويه اساطير من دي وارجع، قصص من فارس والروم واساطير. وكان يجلس في طريق الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا احدثكم. مش انتوا عايزين كلام احاديث وعايزين حاجه تبسطكم؟ انا عندي احاديث خير مما عند محمد. هو يقول اساطير وانا اقول اساطير. هو عايز يقول ان القران عباره عن حكايات خرافيه غير قابله للتطبيق، واحنا بنقول لا، ان القران نزل ليكون واقعا في حياه الناس، لينذر من كان حيا. القران نزل عشان يطبق، مش نزل عشان نحطه كده ونغلفه وخلاص. فقعد يحكي على الناس قصص، كان بعض الناس يقعد يسمع منه. ربنا قال ان اللي بيعمل كده ده بيضيع وقت لهو حديث. طب ما دي قصص، دي روايه، بقرا روايه، ده انا بقعد على الفيسبوك قاعد بقرا خلاص ضيع وقت. لا ده اسمه لهو حديث. يبقى لهو الحديث حاجه من اتنين، يا اما تلهي مشاعرك باغاني او تلهي افكارك بشويه قصص. يبقى انت اللي ممكن يصرفك عن كلام ربنا سبحانه وتعالى انك مشاعرك. يعني مشكله الاغاني يا جماعه او الافلام او الحاجات دي، مش بس قضيه، وده نقطه مهمه طبعا، ان هي حلال وحرام، وهي طبعا حرام، ولا سيما اللي فيها فجور. مش بتكلم عن نقطه، ده امر خطير جدا، وان ده عداد السيئات شغال. الاخطر حتى، انا عايز اقول لك، حتى الاناشيد المباحه اللي من غير معازف، ده انا عايز اكلمك حتى على دي. مالها بقى؟ انت كبني ادم عباره عن عقل ونفس ومشاعر، انت مكون على بعضك كده. انت مش يعني انت مش عقل لوحده ومشاعر لوحده، انت ايه؟ منظومه على بعضها كده. وانت كمنظومه اللي هو انا ومعاكم يعني، احنا بنتملى يعني انت مثلا جعان، فانت الجوع ده ليه؟ لان انت عندك حاجه اسمها الجوف. جوف يعني ايه؟ يعني حاجه كده فاضيه محتاجه تتملى. الانسان خلق اجوف، يعني الانسان محتاج يتملى بحاجه، ما ينفعش يعيش من غير ما يتملى. اما انه محتاج يتملى اكل عشان هو جعان، او محتاج يتملى كلام لانه ما يعرفش يعيش من غير ما حد يكلمه. يعني انت ما تعرفش تعيش لو انت عايش ما فيش اي علاقه. ده كان عقوبه السامري انه يعيش لوحده، فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، دي عقوبه انه ينعزل عن الناس ومحدش يكلمه ولا يكلم عنه، دي عقوبه. لكن طبيعه الانسان انه محتاج انه يتكلم مع حد وحد يكلمه، لانه جواه مشاعر. بل بعض اهل اللغه قال اصلا الانسان تسمي انسان لانه محتاج يأنس، محتاج يبقى مع حد، يعيش في مجتمع، محتاج يتزوج واولاد وصحبه، محتاج ده. طيب ركزوا معي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا عليه، لما خلق لما صور الله آدم، حديث صحيح مسلم، لما صور الله آدم هو لسه طين، تركه ما شاء الله أن يتركه. ربنا عمله على صورة الطين وسابه فترة كده في الجنة قبل ما ينفخ فيه الروح. إبليس لما شاف المنظر اللي أشبه بالتمثال اللي من صلصال ده اللي من الطين لسه لما ينفخ فيه الروح، هتقول إيه ده؟ أكيد ده لأمر ما خلق. وقعد يطيف به يدرسه، قعد يدرس سيدنا آدم. فرواية مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما علم إبليس أنه أجوف، أجوف أجوف ده عارف لما تبقى الحاجة جوفاء تخبط كده تطلع صوت، في جوف، الجوف ده محتاج يتملى. فعلم إبليس بيقول إيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن إبليس قال فعلم إبليس أن آدم خلق خلقا لا يتمالك، محتاج يملى الجوف ده. يعني شوف انت لما تكون جعان، شوف الناس قبل في الصيام قبل المغرب بساعة عاملين ازاي، هو ليه انت مش انت وانت جعان؟ يعني هو ايه اللي بيحصل؟ يعني انت ليه مش عارفك انت يعني وانت جعان؟ ليه مش حاسس ان انت شخص اخر وانت جعان؟ ليه؟ عشان انت في حاجة ناقصاك، الجوف بداخلك بيصرخ، انت بتشعر بآلام المعدة بتقولك أنا محتاجة طعام، تتاكل تقولك بس كده إيه تمام كده، لو كلت فوق الطاقة بتاعتك يجيلك تخمة وتدخل في مرض، أو كلت أنت كلت خلاص ويتحط قدامك كباب وكفتة وأنت شبعان مش قادر، كما أكل طيب لذيذ مباح مش قادر أكل، مش قادر أكل. ليه؟ لأن أنت عملت إيه؟ مليت المعدة بتاعتك. طيب كل ده أنا بتكلم على الأكل والشرب اللي هو في المعدة، تعالوا بقى الروح. الروح زيها زي المعدة بالظبط، جعانة. غذاء الروح بتتغذى إزاي؟ مش بفول وطعمية وكباب وكفتة، الروح ما بتغذاش كده. يعني لما يبقى واحد حاسس إن روحه جعانة مش هيبعت البقالة يجيب حاجة أو ينزل، مش هينفع. أمال بتتغذى إيه؟ أحد وسائل تغذية الروح أنها تسمع، تسمع تتغذى، مشاعرك دي محتاجة تتغذى. طيب مشكلة بقى أنك تغذي مشاعرك بأغاني وأفلام وتتفرج على فيلم وتقعد تعيط وهو تمثيل أصلا. طب بس أنت عيطت، أنت على فكرة اللي بيبقى متفرج على الفيلم أو المسلسل ويشوف البطل مات أو البطل ما اتجوزش البطل مثلا ويعيط، هو يبقى عارف ان ده تمثيل. يعني لو انت جيت له في وسط تمثيله وبيعيط قلت له على فكره يا محمد ده هما بيمثلوا، يقول لك يا عم ما انا عارف، ما انا عارف، امال يعني حقيقي؟ ما انا عارف هو هما مثلوا وخلصوا وقبضوا وانا لسه بتفرج وبعيط، انا عارف اصلا ده بيحصل. امال هو بيعيط ليه يا جماعه؟ لان هو مشاعره اتحركت، هو بني ادم، هو المشهد ده هز مشاعره، عقله ما عادش قادر يسيطر على مشاعره. يعني عقله عمال يبعت له يا ابني ده تمثيل، يقول له ما انا عارف، وهو بيعيط. يعني هو بيعيط وعارف ان هما ايه خدوا قبضوا الفلوس وخلاص والموضوع خلص من زمان، وهو لسه قاعد ايه بيعيط. ليه؟ ان مشاعره عقله فقد السيطرة على المشاعر. بتكسب المشاعر، بتكسب. دي خطورة انك انت تسيب حد يلعب في مشاعرك، هي دي الاغاني والافلام، تقعد تغير في مشاعرك فتحزن على التافه وتبكي على التافه وتفرح بالتافه، تيجي بقى تاكل الاكل المغذي ده فيش مكان، انت شبعان، نفسك شبعان، مش عايز اسمع قرآن. ازاي مش عايز اسمع قرآن؟ لسه سامعين ايات من سورة قاف تهد جبال، بس هو مفيش مكان عندي، مفيش مكان، انا طول اليوم عمال افرح واحزن على حاجات تافهه، فما تيجي تكلمني في قضايا كبيره ملهاش مكان. لذلك الايه اللي بعدها على طول ايه؟ الايه اللي بعد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. طب ده ملوش حل. وإذا تتلى عليه آياتنا، تيجي بقى تجيب له الوحي تقول له يا عم سيبك من لهو الحديث ده مش نافعك في حاجة، تضيع الوقت ده مش نافعك، اسمع كلام ربنا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه إيه؟ وقرا، ودنه تقيلة مش قادر يسمع. ودنه اتملت مفيش مكان, ما عادش في مكان انه يسمع قرآن, مفيش مكان انك تسمع الآيات اللي تهد جبال دي, مفيش مكان. ذلك ابن عباس وتلميذه مجاهد قال له كلمة حكيمة جدا في تفسير إن في ذلك, سورة قاف برضو, إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد, من المعاني التي قيلت لا يحدث نفسه بغير القرآن, مفضي حتى في نفسيته للقرآن. يعني أنت اللي يسيب نفسه للهو الحديث, يعني يسيب نفسه للهو الحديث, قاعد بيتفرج اقرا الحادثه فلان قتل مش عارف, يتفرج فيعيط, وقاعد يتفرج على الاخبار, وقاعد بيسمع مش عارف, وقاعد على الفيسبوك مشاكل الناس, وداخل في خناقه, وشايل هموم دنيته, وشايل هموم العيال, ومفيش مكان في نفسيته. ويجي بقى يقف في الصلاه او يقرا قران بالليل, مفيش مكان. القران بيكلمه عن اخرته, عن مستقبله الاخروي, عن حياه سيقضيها الى الابد ابدا. يعني ده معنى اصلا الواحد فكر فيه ممكن يكاد ان هو عقله يطيش. يعني عارف يعني ايه تخلد؟ احنا لسه برضو سامعين في ركعه تانية لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله. عارف واحد يخش النار يمنع في النار من الطعام ومن الشراب ومن النوم ومن الموت؟ طب هو عايز يموت, مش هتموت. يعني واحد يعني بيقول موتوني مش هيموت, يمنع. وده احد معاني العذاب اصلا لغه, اللي هو المنع, ان تمنع من كل شيء حتى من الموت والعياذ بالله. عارف يعني واحد يقعد يفكر في ده بس هو مش فاضي لده, او حتى لو دماغه زي ما قلنا بقى الدماغ والمشاعر, المشاعر بتكسب, دماغه بتفكر بس هو مشاعره ملهيه بلهو الحديث, لهو لهو حديث, قاعد وممكن واقف بيصلي واللهو الحديث اللي سواء كانت أغاني أو أفكار أو قصص أو الأفلام, أي لهو ده دماغه شغالة فيه, مشاعره خلصت, ما عادش عنده مساحة أنه يعيط على الجنة والنار, ما عادش عنده مساحة أنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة, ما عادش عنده مساحة نفسية لده. دي مصيبة, مصيبة أن الإنسان يعيش في لهو الحديث. بتكلم في إيه من أول اليوم لآخره؟ ممكن لما تيجي احنا برضه لسه سبحان الله الامام يعني لسه سامعين النهارده ما يلفظ من قول, انت بقى طول اليوم بتقول وبتسمع ايه, لهو ولا كلام مفيد؟ يعني تخيل واحد ممكن الصحائف بتاعته كلها لهو حديث وبيدفع فيها فلوس وبيدفع فيها عمره, ومن الناس من يشتري لهو الحديث. معقول؟ معقول واحد لما يجي يقرا يقرا لهو حديث, ولما يسمع يسمع لهو حديث, ويقعد يضيع وقت على مش عارف الفيسبوك بتاع لهو حديث؟ امال فين احسن القصص؟ فين احسن الحديث؟ فين القول الثقيل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ده فين؟ ده فين في حياتنا يا جماعه؟ مع القران عايز نفسيه فاضيه قبل وقت فاضي, قبل ما تدي وقت للقران فرغ من مشاعرك للقران, فرغ من وقتك ومن نفسيتك, أقبل على القرآن بنفس صافية عشان تعرف تستفيد. يعني المشكلة أن ممكن واحد يدي وقت للقرآن لكن نفسه مضطربة, نفسه بتموج بالمشاكل والوشوشة وأفكار نفسية مشوشة, مش فاضي أصلا, مش قادر يعيش الكلام ده, مش قادر يعيش, ما فيش مساحة في نفسه للكلام ده أصلا. أقول لك يا عم اهدى يا عم شوية, افصل, انت محتاج تفصل, محتاج توقف كده فتره من فترات حياتك ولو مره في الاسبوع تقول لدماغك ومشاعرك كده هنعمل ايه في الاخر. يعني دلوقتي الكلام ده هو اللي احنا بنقراه ده, هنعمل ايه وبعدين؟ وافرض الواحد موت, مات وموت الفجاه, الواحد هيعمل ايه في الكلام ده واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقران؟ الكلام ده هنفوق له امتى؟ هدي وقت للحاجات دي امتى؟ من الحكمة أنك تقف مع نفسك وقفة جادة في التعامل مع لهو الحديث. قلنا لهو الحديث حاجتين, الأغاني وما يشابهها, كل دي اللي تأثر في مشاعرك, أو الكلام اللي أثر في أفكارك, الروايات والقصص اللي جات من الغرب زي ما هو نضر بن الحارث كان بيسافر. يبقى أي حاجة تغير في أفكارك أو تغير في مشاعرك وتبعدها عن القرآن ده اسمه إيه؟ اسمه لهو حديث. يعني اللي يغير لك أولوياتك ويخلي الآخرة مش من أولوياتك, اللي يعمل معاك كده اسمه لهو حديث. اللي يضحك عليك وما يجيبش سيرة الآخرة خالص ده لهو حديث. أي خطاب برامج التوك شو اللي تقعد تسمعها سنتين ثلاثة بتتفرج على البرنامج ده وتخلص من 8 إلى 9 ومن 9 إلى 10 وقاعد للتلفزيون برنامج ولا برنامج ما فيش مرة تتذكر الدار الآخرة أو تتحدث تسمع كلام عن الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه لهو حديث. أنت معاك منهج تحكم به أنت، أنت مش محتاج حد يمشي معاك، أنت معاك منهج القرآن بتضع هذا المنهج على الناس وعلى الأشياء اللي حولك. أنت اللي بتقيم هذا الكتاب قيما، هو اللي بيقيم لينذر. القرآن جاء نظارة وبشارة مش جاء لله. ودي احنا كده بقالنا قد ايه؟ احنا كده عطلناكم عشان نلحق بقى له الحديث اتاخرنا. طيب احنا كده بقالنا قد ايه؟ بقالنا نص ساعه لسه ربع ساعه ان شاء الله. ما تقولوا حد يقول لي اقعد براحتك يا شيخ، هو المنطقه دي مش المنطقه دي مش كره مالين، انتوا منين؟ لا في السؤال ده انت عليك 5 جنيه عشان انت تستعيذ بالله من الشيطان، تستعيذ بالله من الشيطان بس عشان انت تجاهد نفسك. امال انت عايز تيجي في الدنيا من غير مجاهده ولا ايه؟ يعني انت عايز تيجي كده في الدنيا تتفسح وبعدين تخش الجنه؟ الجنه ليها ثمن، والجنه ليها ثمن انك انت تجاهد نفسك وتجاهد الشيطان وتجاهد سبعه عشان يختبرك انت، عشان انت قاعد دلوقتي والشيطان قاعد يقول لك اما تخلص من المسجد تروح تعمل كذا، تدفل عن يسارك، بس مش عليا، تدفل عن يسارك ثلاثا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بتقول لا، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بيقول لنفسه لا، نفسه تقول له هنعمل كذا، لا لا، اللي ما بيعرفش يقول لا ده بيخش النار. فالشيطان ترك عشان تجاهده. لا احنا مش هنقعد بقى نزل، انت عليك كده 10 جنيه، لا خلاص لا. طب اما نخلص، اما نخلص، اما خلص طيب، اما تيجي تقعد مكاني بقى. صلوا على النبي. كنا بنقول ايه؟ ها؟ لهو الحديث. يبقى اياك تضيع عمرك في لهو، اياك تضيع عمرك في لهو حديث. الانسان بشر وزي ما قلنا بيحتاج انه نفسه، النفس على فكره تحتاج الى شيء من اللهو واللغو، ده طبيعي. المباح في لهو ولغو مباح. يعني ايه لهو ولغو مباح؟ يعني حاجه تضيع احنا محتاجين ده. بس زي ما قلت في فارق بين اللي عايش عمره في ده وبين ده اللي بياخد مساحه في حياته معينه محدده. ذلك النبي قال ان في حاجه اسمها اللهو المباح مع الخيل مع الزوجه، ده اسمه لهو مباح. الرمي انه يتعلم رمي، ده بيلعب رياضه يقوي بدنه عشان يتقوى بيه على الحرب، ده من المباحات حتى وبياخد فيها نيه كمان. لكن ان حياتك كلها تبقى لهو دي مصيبه، دي مصيبه ان مفيش حاجه بتفكرك باخرتك. يا جماعه واحد يقول لي انت عايزنا نسيب كل حاجه ونقعد في المسجد، وهو ما حدش قال لكم كده، يا ريت تعملوا كده، بس ما حدش قال لكم كده اصلا، ما حدش قال لنا نعمل كده. لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ انت اصلا عشان تعرف تحتسب وتاخد نيه وتاخد ثواب على كل تفاصيل حياتك، يعني وانت ماشي في الشارع عشان ابتسامتك تبسمك في وجه اخيك صدقه، عشان تستحضر ده وانك بتشيل الاذى من الطريق وتاخد عليه صدقه، عشان حياتك كلها تبقى عباره عن مسجد كبير، ده محتاج انك دايما فاكر الاخره اصلا. يعني عشان شغلك ومعاملتك مع زوجتك ومعاملتك مع اولادك ومعاملتك مع جارك عشان تاخد حسنات في كل ده، انت محتاج تكون في حاجه فاكرها مش ناسيها، اللي هي الاخره، لمعرفه الله ودار الاخره. ده بيحتاج انك تسمع عنه ولو مره في الاسبوع عشان دايما تتذكر. بيحصل جوه الجسم حاجه اسمها المزاحمه. يعني ايه المزاحمه؟ يعني هتدخل اغاني وافلام ومسلسلات ومشاكل ومشاعر وتضيع وقت وكلام فارغ هيزق القران مش هيلاقي له مكان. هتدخل قران وكلام عن الصحابه وكلام عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم هيزق الكلام الفارغ. هو الانسان بيتبنى كده، ان حاجه بتزاحم حاجه. عشان كده لما واحد يكون مثلا ضايع بعيد خالص عن الدين وانت عايزه يبقى كويس لازم يتملى بحاجه. يعني واحد قصة كلكم عارفينها، الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصته، اللي قتل 100 نفس قتل قتل. تخيل لو انت قابلت واحد قال لك انا قتلت 100 واحد قتل قتل، انت ممكن تقول ده لا يمكن يبقى له توبة. لا ده كان له توبة، قبل الله توبته وحرك الله له الارض. تخيل ربنا حرك له الارض عشانه ونزل له ملائكة عشانه. الراجل ده اتصلح ازاي؟ كان حله ايه؟ راح لواحد بيفهم عالم قال له اترك ارضك، ابعد عن الوحش، بس لو بعدت عن الوحش بس هتقع. وما نعمل ايه؟ وروح لمكان حلو وانطلق الى ارض كذا وكذا. يعني انت عشان تبقى كويس محتاج تعمل حاجتين. يعني لو الازازه ديت كان فيها حاجه مش كويسه وانا عايز املاها ميه، اكب الميه، اكب الحاجه اللي مش كويسه الاول وبعدين احط ميه. اول لما احط الميه، الميه يحصل لها ايه؟ هتعكر الاول. عشان تبقى ميه صافيه اعمل ايه؟ افضل ازود الميه. انت عندك طشت فيه حاجه مش نظيفه، حطيت ميه، الميه اتعكرت. عشان الميه تبقى صافيه لازم الميه تفضل، الميه تنزل تنزل، تفضل تزق الوحش لغايه لما الوحش كله يطلع والميه تبقى كلها صافيه. اهو ده اللي بيحصل في القلب. عشان تطلع ده محتاج تزاحم اللي جواك، تزقه، تزقلك قران واحاديث وسنه وتسمع وبعدين لهو ومباح وبعدين ترجع تاني. لكن لما انت تملى قلبك بلهو والحديث ده ما عادش مكان اصلا، مفيش مكان، القران جاي يدخل مفيش، ثق بابره. كذلك نسلكه، نسلكه اللي هو شيء ضيق ما بيخشش اصلا، القران ما بيخشش، مفيش مكان، هيدخل فين؟ القران قول ثقيل، قران عزيز، محتاج تفضيله مكان. هيدخل ازاي وانت عامل نوع من الزحمه في حياتك؟ طيب عشان ما اطولش عليكم، كنت عايز اقف مع الصوره ثلاث وقفات. دي كانت الوقفه الاولى، الوقفه الثانيه اولى بسرعه، والوقفه الثالثه ايه؟ على ربنا سبحانه وتعالى يقدر لنا لقاء اخر. الوقفه الثانيه كنت عايز اقف مع قول الله سبحانه وتعالى. سيدنا لقمان هو بيعلم ابنه، كان بيعلمه ثلاث حاجات، كان بيعلمه العقائد، كان بيعلمه العبادات، كان بيعلمه الاخلاق. والثلاث حاجات دول، العقائد والاخلاق والعبادات، بناخدها من الدين وما بناخدهاش من اي حته ثانيه، خدهاش من بره من جوه، من خدها من ايه؟ من كتاب ربنا وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اول معنى قال له يا بني لا تشرك بالله، اول معنى ابنك يتربى عليه وانت تتربى عليه ان الشرك ظلم عظيم، اعظم من الظلم البشر لبعضهم لبعض ان يشرك الانسان بالله. يعني مثلا انت عايز اللي زلم؟ يعني مثلا انت ظلمتني مثلا، خلاص قيمة الظلم عشان نعرف الظلم ده كبير ولا قليل بيتحسب بكذا حاجة. أول حاجة مدى المظلمة نفسها، يعني أنت ظلمتني مثلا كلت علي 10 جنيه ولا 100 جنيه ولا مليون، ده أول طريقة لمعرفة الظلم. الطريقة الثانية أنت غلطت في حق مين؟ يعني لما الابن يغلط في حق أبوه بس بحاجة بسيطة نقول له يا ابني إزاي يا ابني؟ ده أبوك حتى لو حاجة بسيطة. لذلك ربنا قال ولا تقل لهما إيه؟ أف. يعني دي كبيرة ليه؟ ده كلمة اوف، انت لو قلت لصاحبك اوف مش هتحسب نفس ليه؟ انت غلطت في حق مين؟ فانت لما المشرك ده عمل مصيبتين، عمل جريمة كبيرة وفي حق الإله العظيم. احنا بس احنا مش شايفين الشرك كده، احنا بنبص للشرك على انه احنا مالنا يا عم هو مع نفسه. ده جريمة عظيمة. اول شيء سيدنا لقمان رب عليه ابنه، ربنا قال ان لقمان الكلام اللي قاله ده مش كلام فارغ، مش لهو حديث، ولقد اتينا لقمانه الحكمة. يبقى الكلام اللي اتقال في الصفحة التانية دي كلها حكم. يعني الصفحة ده ياما تروح تقراها كده ان شاء الله دي حكمة، ده مش لهو حديث. يعني الصفحة ده كلها مش كلام فارغ، لو قريتها وعشتها وطبقتها على نفسك وعلمت عليها زوجتك وأولادك هذا من الحكمة مش من لهو الحديث. ده مش تضيع وقت، ده مش تضيع عمر، ده بناء عمر. خلاص يبقى نتعلم. قال ايه لقمان؟ قال لابنه، معلش عشان الوقت هاخد بس ايه قالها لقمان لابنه. قال له يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. لقمان بيعلم مين؟ علم ابنه. بعض العلماء قال ملمح جميل هنا في الايه، قال وهذا الكلام لم يكن من لقمان ابتداء لابنه ولكن كان جوابا لسؤال تاني. بعض العلماء قال وهذا الكلام الآية ديت دي لم تكن ابتداء لقمان كلام من لقمان لابنه ولكن كانت جواب من لقمان على ابنه، ابنه سأل سؤال وده كان الجواب. انتوا معايا ولا مع ناس تانيين؟ معايا؟ صلوا على النبي. يبقى بعض العلماء قال ايه؟ ان ابنه سألوا سؤال وده كانت الإجابة، فقعد يقول طب إيه هو كان السؤال؟ قال احتمال من ثلاثة. شوف الابن بيسأل إزاي. قال احتمال من ثلاثة، إما أنه سأله عن علم الله أو سأله عن قدرة الله أو سأله عن رزق الله. ثلاث أسئلة مهمين إن احنا نسألهم، عن لا، الأول العلم، القدرة، الرزق، ثلاث حاجات. فقالوا لو كان سأل عن العلم، هو كل الخلافات دي جات منين؟ يا بني إنها إن تكو مثقال. إيه هي اللي تكو مثقال؟ قالوا في محذوف هنا، يعني إيه هي اللي لو كانت مثقال حبة من خردل وكانت في السماوات أو في الأرض أو في الصخرة، هي إيه دي؟ فهنا محذوفة مش موجودة. يعني لقمان بيقول له يا بني إنها، الهاء دي اللي هي إيه؟ مش موجودة. إن تكو اللي هي ايه؟ مش موجوده. مثقال حبه من خردل فتكن، اي وايه هي اللي تكن؟ مش موجوده. فالعلماء استنبطوها، قالوا دي حاجه من ثلاثه. اما انه كان بيساله لو مثلا حاجه او واحد عمل معصيه في السماوات باتساعها او في الارض بافقها او جوه صخره، ربنا يعلمه؟ قال له يا بني انها، اي المعصيه، إنها اللي هي إيه؟ معنى الأول المعصية، لو عملتها في أي حتة في الأرض، أي حتة في السماوات، دخلت جوه جبل، ربنا يعلم. فقالوا المعنى الأول يربي على المراقبة. يبقى لقمان بيربي ابنه الأول على الإيه؟ مراقبة. والمراقبة عن طريق معرفة علم الله، سعة علم الله، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه. وقف قدام أرض زراعية كده 100 فدان، وبص كده على الشجر بالليل، وفي هناك في الضلمة كده في الآخر شجرة ورقة وقعت الساعة 1:30 بالليل، ربنا يعلم. ما تسقط من ورقة إلا يعلم. فالمعنى الأول لو بيسأل ابنه بيسأله عن العلم، لو أنا عملت معصية ربنا يعلمها، قال له لو عملتها في السماوات، مش معنى أنك أنت بتربي ابنك بتقول له مش معنى انك عملت المعصيه من ورايا ان ربنا ما شافكش، لا، ربنا يراك. مش مهم انك قدرت تضحك عليا، الله يراك. يعني انت، انا مش هقدر اراقبك لان انا مش ربنا. انت المفروض تربي ابنك على ده، انا مش هقدر اراقبك 24 ساعه، الله يراك. وده احنا محتاجين نتربى على ده. ده المعنى الاول، يربي في انفسنا المراقبه. السؤال الثاني قال له هو لو في حاجة معينة أيا كانت الحاجة دي، وكانت في السماوات ربنا يقدر يجيبها، أو كانت في الأرض بعيد ربنا يقدر يجيبها، أو كانت حاجة جوه الصخر ربنا يقدر، سؤال عن القدرة، ربنا يقدر على أي شيء؟ قال له ربنا يقدر على أي شيء. قال لك ده يولد حاجة اسمها المهابة، أنك تخاف. يبقى تراقب ربنا، تعرف أن أي معصية تعملها في أي مكان ربنا هيكتبها وتسأل عنها. ولو رحت في أي مكان ربنا قادر أنه يجيبك، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. ولو كنتم في بروج مشيدة يقدر الله عليك في أي مكان كنت. السؤال الثالث، ابنه ممكن خايف على مستقبله بيسأله على الرزق، بقول له يا أبتي أنا رزقي فين؟ قال له يا ابني رزقك لو في السماوات أو في الباطن الأرض أو جوه صخرة ربنا هيجيبه لك، يأتي بها الله. فقالوا لقمان بيربي ابنه على المراقبة عن طريق العلم، وعلى المهابة عن طريق القدرة، وعلى الطمأنينة عن طريق الرزق. تاني، لقمان بيربي ابنه على المراقبة عن طريق انه يعرف ايه؟ علم الله. وبيربي ابنه على المهابة انه يخاف من ربنا عن طريق انه يعرف ان الله قدير. يبقى المراقبة لان الله عليم، والمهابة لان الله قدير، والطمأنينة لأن الله رزاق. الشعار اللي نطلع بيه يأتي بها الله، ربنا قادر أن يأتي بها. هي إيه دي؟ سواء كانت معصية، سواء كان رزق، سواء كان ما تريده أنت، أمانيك، يأتي بها الله. يبقى نطلع من الدرس أنا النهاردة بكلمتين، لهو الحديث ويأتي بها الله. شعارين قرآنيين نطلع بيهم النهاردة من المجلس ده. تخاف من لهو الحديث، تسأل نفسك اللي أنا بعمله ده لهو حديث ولا أحسن الحديث؟ اللي أنا بعمله ده فراغ وصحة فأنا مغبون بضيعهم، ولا أنا بستغلهم فأنا مفلح؟ فأولئك هم المفلحون، أنا فائز. ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي أطلع بيه من الدرس، يأتي بها الله. أي معصية بتعملها في أي مكان يراك الله قادر على أن يأتي بك، قادر على أن يرزقك مهما كان الرزق صعب، مهما كانت الظروف صعبة، الله سبحانه قادر على أن يرزقك. وهذه المعاني كلها أو هذه المعاني كلها من الحكمة، أن تعرف هذه الأمور. يبقى الإنسان الحكيم مش اللي قاعد يتفلسف بعيد عن المعاني دي، لا، الحكيم هو اللي يعرف المعاني دي. ما تقرأ الصورة دي كلها على بعضها لغاية آخر الآيات الأخرانية، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. المعاني دي النيات تستقر جواك، أنت أصبحت من أهل الحكمة. يبقى أنت عايز تكون إنسان حكيم بعيدا عن الكلام الفارغ الذي لا ينبني عليه عمل، اقرأ سورة لقمان، عيش معها آية آية. أسأل الله جل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم آل وخصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا لك توابين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك شكارين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمارنا، واجعلنا ممن يعمر الأوقات بطاعتك. اللهم اجعلنا ممن يعمر الأوقات بطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وبطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.